ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. والجنة هو ما يجنك، أي يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث أن الصوم يسر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. والخلوف هو تغير رائحة الفم من الصوم. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. هذا كلامه غريب، وفي معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي سمعناها فيها فضل الصيام سواء فرضا أو نفلا، لأن الصيام سر وأمانة بين عبده وبين ربه، فمن أحسن وأتقن الصيام وصانه من كل ما يجرحه وينقص ثوابه من اللغو والرفث، كلام الفاحش من الغيبة والنميمة والكذب والأشياء والكلام البذيء، فإن هذا مما يكمل صيامه ويحفظه، لأن الصيام كما ورد في الحديث جنة، والجنة معناها سترة، فلا يخرق أحدكم جنته، يعني بالكلام البذيء والكلام الفاحش الذي لا خير فيه، بل على المسلم أن يلازم ذكر الله ويكثر منه، لأنه في عبادة منذ أن يطلع الصبح حتى تغرب الشمس، وهو في هذه العبادة العظيمة التي هي سر بين العبد وبين ربه. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزيبه، لأنه يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجل ربه، فالله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فمن عمل عملا صالحا يريد به وجه الله فإن الله عز وجل يأجره ويثيبه على عمله أكثر مما قدم، لأن الرب عز وجل خزائنه ملأ ولا تنقص من إنفاق، بل يزيد عبده من فضله، ولا سيما الصوم لأنه أمانة، فلا يعلم عن صدق صومه حقيقة وكماله إلا رأى الرب عز وجل. ولذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، يقول الله عز وجل إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا. ثم إن الصائم مستجاب الدعوة في حالة صيامه، وله دعوة مستجابة عند فطره. كذلك ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبادة كلها، يعمرها بما يستطيع من أنواع العبادات، من الذكر، من التلاوة، وأفضل ما يكون أن نكثر من تلاوة كتاب الله، لأن الصوم والقرآن كلاهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما ويشفعان له. فالصوم يقول يا رب حرمته الأكل والشرب، يعني والملذات، فشفعني فيه، ويقول القرآن حرمته النوم، يعني أنه كان يقوم به ليلا ويتهجد فشفعني فيه. فكلاهما يشفعان لصاحبهما. إذا قرأ القرآن بتدبر وترتيل وإرادة وجه الله بذلك فإنه أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه بما خرج منه وهو القرآن كلامه، يعني كلام الرب عز وجل هو أفضل ما تحصل به طيب النفس ونزاهتها بالصوم السليم من اللغو والرفث، وأن يصوم ويفطر على الحلال ويتجنب الحرام في جميع أحواله، لكنه في الصوم أشد. فلا تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله من غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو نحو ذلك. وإياك أيضا أن تتسحر بحرام أو تفطر على حرام، فإذا فعلت ذلك فإن أي بطن فيه لقمة من حرام لا يستجاب له دعوة. فاحذر من الحرام فإنه زاد صاحبه إلى النار. المال الحرام سحت، وهو الذي يصحب صاحبه إلى النار. كما علينا في حالة الصيام أن نكثر من لا إله إلا الله والاستغفار. إذا صام الإنسان عليه أن يكثر من أربع خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم بهم لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، لأن كلمة التوحيد لا أفضل منها، والاستغفار أيضا هذا مما يحبه الله، لأن العبد بالاستغفار معناه خاضع لربه معترف بخطاه بخطاياه وبذنبه لاجئ إليه طالبا للمغفرة والتوبة. والله عز وجل يحب الذاكرين ويحب المتوابين ويحب المستغفرين، فإنه في آخر الليل ينزل الرب عز وجل فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يصبح الصبح. فكن من أهل تلك الساعة، وإذا صمت فاحفظ لسانك عن كل ما لا خير فيه ولا فائدة منه ولا طائلة تحته ولا حاجة إليه. فإن اللسان كثيرا ما يوقع الإنسان في المشاكل والآثام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكم كلمة قالت لصاحبها دعني، كم كلمة أودت بصاحبها إلى النار. احفظ لسانك، فإنه إما نعمة ورحمة وإما نقمة. إن استعملته في طاعة الله وفي الأذكار وبما تحتاج إليه من الكلام الذي ليس فيه فحش فهو نعمة، فإن استعملته بكل ما هب ودب وأطلقت له الصراح يتكلم بكل شيء أهلكك، فاحذر لسانك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لك فرحتان للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره لأنه حينما يكون تاركا للشراب والطعام وزوجته ونفسه تتوق إلى ذلك، حينما يسمح له في وقت الإفطار يفرح. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، يفرح بصيامه، لأنه قد ورد أن الديون التي على الإنسان للناس إذا لقي ربه تؤدى من الحسنات إلى الصوم، يحتفظ به لصاحبه فلا يذهب للناس، فقد يكافئ الله عز وجل أهل الديون من فضله ويتجاوز عن عبده. وفي الجنة باب يقال له الريان، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، كل عمل من شرائع الإسلام لها باب يخصه. باب الإسلام يعني التوحيد، باب الصلاة، باب الزكاة إلى آخره. وهذا الباب يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. فيا أيها المؤمن احمد الله الذي هداك للإسلام وبلغك رمضان، واسأل ربك كماله وتمامه وحافظ عليه قبل فواته وانتهاء أيامه، فسرعان ما يودعنا، ثم لا ندري هل نحن مقبولون فنهنى أو مردودون فنعزى. وهذه أيام رمضان قد بدأت بالنقص، فعلينا نحن أن نزيد بالعمل. فكأنك بالباب قد أغلق وبالكتاب قد أطبق، فلا ينفع الندم حين الفوات، فعلينا بالجد والاجتهاد. جميع الأعمال في رمضان تضاعف، فرائض أو نوافل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا سيما إذا لقيه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن، فإنه يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. كان لا يمنع شيئا ولا يدخر شيئا ولا يبخل بشيء عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس رمضان موسم أكل وشرب وتنويع ونسيان للواجب، فإن بعض الناس يستعد ويكلف نفسه في تنويع المآكل والمشارب وكأنه موسم منافسة بهذه الأشياء. وفي الحديث: صوموا تستصحوا، فإذا أكثرت من المآكل والمشارب ونوعت وصرت كل الليل من المغرب إلى الفجر وأنت تأكل، معناه أنك تضر بنفسك أشد، ما صار الصيام علاجا لك. فعليك أن تقتصد ولا تسرف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا شهر الرحمة، شهر الغفران، شهر العتق من النار، يعتق الله به في كل ليلة خلقا من خلقه. فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول ليلة إلى آخره. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى العامل أجره إذا انتهى عمله أو إذا أكمل عمله، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذن علينا أن نعرف قدر هذه الأيام قبل فواتها. فكم من إنسان أمل أن يدركه فحال بينه وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات. إن أصحاب القبور لو سئلوا ماذا تمنون فوالله لا يقولون نرجع للأهل والمال، لكن يقولون نريد أن نصوم مع الصائمين ونصلي مع المصلين. حضر أحد العلماء والعباد الموت فكان فصار يبكي، فقيل له ما يبكيك على الدنيا؟ قال لا والله، ولكنني تذكرت أنكم ستصومون ولست معكم، وتصلون ولست فيكم. أبكي لأن المساجد ستخلو مني، والأيام التي كنت أكابد بها الصيام حرمت منها. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. الصيام جنة، الصيام رحمة، الصيام علاج ودواء وطب للإنسان للمؤمن، ونعمة سحور المؤمن التمر. وعليكم بأكلة السحر، يعني مع تنظيم الأكل وعدم الانهماك، وكل إنسان من حين يفطر لا يهمه إلا الأكل حتى الإمساك. رتب نفسك وكل شيئا يعينك ويساعدك ولا يضرك، فما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان لابد فاعلا، يعني لابد أن يكثر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تسحر فإن في السحور بركة. ما حسدتكم اليهود وما غبطوكم على شيء كما غبطوكم على أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولا تنسى أن تكثر من الدعاء، فالصائم من الذين تستجاب دعوتهم، ولك دعوة مستجابة عند فطرك فلا تهملها. اجتهد أيها المؤمن على الحفاظ على هذه الأيام والمنافسة فيها قبل فواتها، قبل أن تندم على فراقها حيث لا ينفع الندم. إن رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة عن طاعة الله، هي في مشام الناس مكروهة لأنها نتيجة فراغ المعدة من الطعام، لكن لأنها من أجل الله عند الله أطيب من ريح المسك. وورد أن الصائمين يعرفون يوم القيامة برائحة أفواههم، حافظ إذن على صيامك واحفظه لئلا تفسده، كما ذكر أن امرأتين كادتا أن تموتا من شدة الظمأ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إنسان وأخبره وقال إن امرأتين صائمتين كادتا أن تموتا أو ماتتا عطشا، فيروى والله أعلم أنه كرر هذا الكلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بإحضارهما، فقال للواحدة منها قيئي، فقاءت نصف القدح قيحا وصديدا ودما عبيطا، ثم قال الأخرى قيئي فقاءت مثل ذلك فملأت القدح. فقال عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث إن هاتين المرأتين جلست إحداهما للأخرى وصارا يأكلان من لحوم الناس، يعني يغتابان الناس. فهذا العمل من أكبر الكبائر، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وإن اعتدى عليك إنسان وتسلط عليك باللسان فأشعره بأنك في عبادة، وأنك لا ترد عليه بمثل ما تكلم، قل له إني صائم، أشعره تذكيرا له وموعظة، والله عز وجل يكفيك شره. إذا دخل هذا الشهر المبارك فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلا يفتح منها باب. وقد ورد أن العذاب يرفع عن أصحاب القبور من المؤمنين، لأنكم تعلمون أن الإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، ففي رمضان يرفع العذاب عمن يعذبون من المؤمنين في قبورهم، دليل على بركة هذا الشهر وفضله. وهو كما نعلم ضيف عزيز وخفيف الظل، سرعان ما يمر كأن لم يأتي، فإياك أن تضيع أيامه بالنوم ولا يليه بالسهر على ما لا فائدة منه ولا طائرة تحته. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب. إذا لم نعمل العمل لله ونخلصه فلا فائدة منه. علينا أن نكثر من الصدقات ونرحم فقراءنا وضعفاءنا ونحسن إليهم، لأن جميع الأعمال في هذا الشهر تضاعف. فلا تنسى أن هناك فقراء، لا تظن أن الناس كلهم مثلك، تستطيع أن تشتري ما تريد وتأكل ما تشتهي وتلبس ما تهوى. هناك أناس قد تمر عليهم بعض الليالي ولم يأكلوا شيئا. فمن حكم هذا الشهر والصيام فيه أن نتذكر أن عبادا لله وإخوانا لنا في حاجة إلى الإحسان، واحرص على الصدقة في السر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة في السر أعظم أجرا من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما يخبر أهله ولا يخبر أحدا. الفقير الذي يعطيه ما يعرفه ولا يدري من هو. وإياك أن تمن بصدقتك على الفقير أو تذكره إياها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. واحرص على أن تتصدق بشيء طيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تأخذ الطعام الرديء وتقول هذا نعده للصدقة، هذا لزكاة الفطر. المسلم أخوك الذي تعطيه نفسه مثل نفسك. أنزل الناس منزلة نفسك، مثل ما أنك تشتهي الطيب كذلك أخوك المسلم. فلا تختار الأشياء الردية للصدقات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيبات هذه يشمل الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما يقبل الحرام. ويشمل الطيب الذي جيد وليس برديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا تقبضوا فيه. يعني أنت لو أعطيت هذا الرديء تغير وجهك وخبثت نفسك وكرهت هذا الشيء ومن أعطاك إياه. إذن أخوك المسلم نفسه مثل نفسك أبدا. من فطر صائما فله مثل أجره، دون أن ينقص من أجله شيء. قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الأجر على من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. تقول الله ما استطعت، ماء تجعل سبيل يشرب منه الصائم وغيره إذا أفطروا، فهذا من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات المياه الطيبة الباردة في أوقات الحاجة. أخرجوا زكاة أموالكم، طيبوا أموالكم، خلصوها من الزكاة. إياك أن تختلط الزكاة في مالك فتهلكه، فإنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا أموالكم بالزكاة، يعني حصنوها من التلف، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. ما يمنع القضاء إلا الدعاء، عليك بكثرة الدعاء لا سيما وأنت صائم أو قائم بين يدي ربك تتهجد في ظلمة الليل. أكثر من الدعاء، فإن الله فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، بخلاف العبد، بخلاف الإنسان. الإنسان لو سألك مرة ومرتين وثلاث كرهته، لكن الرب عز وجل بالعكس أحب عباده إليه أكثرهم له دعاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من لم يسأل الله يغضب عليه، اسأل ربك أعلى المطالب وأجلها الجنة، اسأل ربك حتى شراك نعلك، فخزائن الخير كلها بيده. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل. فإذا كنت ساجد وفي جوف الليل فأنت أقرب ما تكون إلى الله، لأنك أشد ما يكون خضوعا وانخفاض لله، فالله عز وجل يعجبه ذلك فيستجيب دعوتك. وإذا رفع العبد يديه يتضرع إلى ربه ويسأله فإنه لا يرد يديه خائبتين أبدا، فهو أكرم الأكرمين. يستحي الرب عز وجل من كرمه أنه يستحي أن يرد العبد إذا رفع يديه يدعو ربه. وإياك أن تسيء الظن بربك، تدعوه مرة ومرتين وثلاث وقول أنا دعوت ربي ولم يستجب لي، فإن الرب وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم، ما يخلف الميعاد أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب. قال عربي يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله، أديت فرائض الله، تجنبت حرمات الله، فأبشر، والله يستجيب دعوة العبد قطعا. لكن إما أن الله عز وجل يعطيك كما سألت وفي الوقت الذي تريد، لأن الرب يعلم أن هذا وقت مناسب، أو أن الله عز وجل يؤخر إجابة دعوتك للوقت المناسب، وهو أعلم، هو أعلم بمصالح عباده عز وجل وأرحم به. يقول يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فإذا جاء الوقت المناسب فإذا الإجابة أسرع من لمح البصر. لكن إياك وموانع الإجابة، هناك موانع احذرها، وهي أولا أكل الحرام. إذا قلنا أكل يعني ملك المال الحرام بأي شكل كان، أكل أو شرب أو لبس أو سكر أو شيء، ربا، رشوة، سرقة، مال يتيم، مال أرامل، أي شيء، هذا من أكبر الموانع لإجابة الدعاء. هذا واحد. الثاني التعجل بالإجابة، كأنك تسيء الظن بربك، تقول دعوت الله ولم يستجب لي. والرب كما قلنا إما أنه يعطيك دعوتك في الحال لأن هذا الوقت المناسب، أو يؤخرها للوقت الذي هو أنسب، أو يؤخرها لك ليوم القيامة، فهو يعلم أن ذلك خير لك. فإذا قدمت على الله تمنيت أنه لم يعطيك شيء في الدنيا، لأن نعيم الآخرة ما ينفد ولا ينقص. إذن فعليك أن تكثر التضرع إلى الله، ولا تفتر، ولا تقول يا فلان ادع لي، أنت لماذا لم تدعو؟ أنت ادع ربك. ما قال مروا بعضكم يدعو لبعض، قالوا ادعوني. فالرب عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن عليك كما علمنا تتجنب الأسباب المانعة للإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل، يعني ضرب لنا مثل رجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له؟ هذه حالته. الله عز وجل ما يخلف الميعاد، لكن أنت انظر لا يصير عندك موانع من موانع الإجابة، وإلا فالرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، دعوني أستجب لكم. لا سيما في هذا الشهر المبارك تستجاب فيه الدعوات أكثر من غيره، صائم أو قائم أو عند فطرك، احتسبوا، حافظوا على شهركم وبقيته، فقد أخذ بالنقص، ولا يدري أحدنا هل يدركه عاما آخر أم لا. كم ودعنا فقط في هذا المسجد، كم صلينا على جنازة منذ أن دخل الشهر، ما تخاف انك يوم من الايام تكون واحد منهم؟ هل عندك ضمان؟ ما في احد عندنا منه ضمان ابد. ما تدري الا يقال فلان مات، سبحان الله مات والله البارح كان معنا، مات عاد معك ولا ليس معك، المهم انه مات. والطريق الذي سلكه ستسلكه، والكأس الذي شربه ستشربه. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب، ما الدار، الدار نار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. هذا شهر الرحمة وشهر الغفران وشهر العتق من النار، فاحرص على أن لا تضيع أيامه ولياليه سدى وخسارة. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، يقول عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فقال آمين آمين آمين 3 مرات، قالوا سمعناك أمنت يا رسول الله فعلى ماذا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. قال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم، قل آمين فقلت آمين. قال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. اللي ما يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ لأن أسباب المغفرة والرحمة كثيرة، فهو شهر الغفران والعتق من النار وشهر الرحمة. هذا الشهر من أكبر نعم الله على هذه الأمة، كل شيء يستغفر لهم، حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول، يقول من صام في بلده وكان صومه بعدنا ثم جاء إلى هذه البلاد وأفطر معنا، فما حكم صومه؟ نحن صمنا يوم الاثنين، فإذا صام بعض البلدان يوم الثلاثاء ثم جاء وتعيد معنا، فإذا كان نقص عن 29 يوم، إذا كنا نحن صمنا 29 يوم فنقص هو عن 29 يوم يفطر معنا، لكنه يقضي يوما، يقضي يوما. نعم. يقول السائل، هل الدعاء الذي للصائم في كل وقت صيامه في أثناء النهار؟ نعم إن شاء الله كل النهار، ولا تدري أي ساعة تفتح أبواب السماء فتصادف بابا مفتوحا فتستجاب دعوتك، فإن أبواب السماء قد تفتح في ساعات دون ساعات، فاحرص على كثرة الدعاء دائما لعلها توافق بابا مفتوحا، وذلك في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أشد وأحرى. يقول السائل صلى الله عليكم: ما الفرق بين اللحن في الأذان والتغني به؟ هذا سؤال أمس جاءت. اللحن هو أن يأتي بألفاظ الأذان غير صحيحة، يلحن فيها، يغلط فيها. وأما تلحينها أكثر من اللازم هذا زيادة التغني طلبا لتحسين الصوت، وهذا ما هو طيب. فخير الأمور أوسطها، تحسين الصوت مع ملاحظة عدم المبالغة في التلحين هذا طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعجبه صوت بلال وصوت أبي محذورة، فعينهم مؤذنين، أولا لعلو الصوت وقوته، ثانيا لحسن الصوت. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الصوت الحسن بالقرآن وبالأذان. يقول السائل: إذا وصلت للميقات بعد صلاة العصر هل أصلي؟ لا تصلي ركعتين، أحرم وتوكل على الله واصل، فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل صح عن بعض السلف أنه قال: لو أنفق الإنسان نصف ماله في الطيب لم يكن ذلك إسرافا؟ ذكر العلماء، ما أقول عاد حديث، ما لكن ذكر العلماء كلاما كثيرا في يعني جواز إنفاق المال بالطيب إذا لم ترد به الخيلاء والمباهات. فإذا كان قصدك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحب الطيب، ولأن تقف أمام ربك بأحسن هيئة ومن ذلك الطيب، وكذلك إذا خالطت الناس أو صليت جنب إنسان أو حضر الملك يسمع القرآن منك، فإذا راحتك طيبة. نعم، كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يطلب نفسه بالمسك حتى إذا مر من الشارع قال أهل البيوت: مر ابن عباس. كان معروفا رضي الله عنه في كثرة استعمال الطيب، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب على كل حال يعني سنة وطيب، ولا سيما في أوقات الصلاة وعند القرآن وعند الاجتماع في عند طلب العلم وغير ذلك. نعم. يقول السائل: يقول في حديث صوم وتصح، يقول قد ضعفه الشيخ الألباني، حديث ايش؟ صوم وتصح. صوم وتصح. نعم. وش يقول الألباني؟ الحديث ضعيف. اي انا قلت لكم اني ما ادري عن صحته، لكن انه قد يكون حكمة، لانه ملاحظ باذن الله اذا الانسان صام وقل تناوله الطعام تنشط المعدة وتقوى وينظف الجسم من كثرة المأكولات والمشروبات فيخف، فيكون هذا سبب صحته بإذن الله. يقول السائل: ما هو ضابط التقابض في المال أو في المبيع؟ إيش؟ ما هو ضابط التقابض في المال؟ ما التقابض؟ خذ وأعطني. تأتي عند صاحب السلعة تشتريها تعطيها المال يعني القيمة وتقبض السلعة، وقبض كل سلعة بما يليق بها. المنقولات بالنقل، إذا نقلتها فقد قبضتها. الثابتات بالتخلي عنها، باع عليك بيت أرض أعطاك سكها وكل ما يلزم لها من مفاتيح هذا قبض خلاص تخلى عنه، اعطاك الصك واعطاك المفاتيح اذا كان بيت، هذا قبضت الان لك الحق التصرف البيع فيها. سياره كذلك كتبت باسمك، اعطيت مفاتيحها سلمتها خلاص سلمت. فمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن عباس رضي الله ما أرى إلا كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، فلا تبيع السلعة إلا إذا قبضتها. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول يقول بعض الشباب عندما ينتهون من عمرتهم يجلسون في الفندق ولا يخرجون للصلاة في المسجد الحرام ويصلون في الفندق أو في الجامع القريب منه، ما هي نصيحتكم لهم؟ الواجب أن المؤمن إذا عمل عمل يتقنه فيعمل لله، لا يبني من جهة ويهدم من جهة، احرص على كمال عملك وتمامه ما دام أنك قصدت بيت الله الحرام لأداء العمرة. فالصلوات الجماعة هي من أهم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله. كيف تجلس بالفندق وتصلي فيه من أجل تقصر الصلاة وتترك صلاة الجماعة وهي تفضل في أي بلد، تفضل ب27 درجة على صلاة المنفرد. والصلاة في البيت الحرام ب100,000 صلاة، لا سيما في المسجد نفسه الذي هو مسجد الكعبة، فلا تكن محروم من أفضل بقعة. لا تصلي بالفندق وأنت تستطيع المجيء للمسجد. رحم الله امرأ إذا عمل عملا أتقنه، عليك بالتمام ولا تقصر، الرب غني عنا. لو تعمل البشرية والجن والإنس بعمل محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل ما زاد في ملك الله شيء ولا نفع الله شيء، ولو يكونون كلهم مثل إبليس ما نقص في من ملك الله شيء ولا ضر الله شيء أبدا. المطيع ما ينفع إلا نفسه، والمعاصي والمقصر ما يضر إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.